يلي حبك بلسم الكل الجور وين اروح وين اروح يلي حبك بلسم الكل الجور وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل بالشرف يمك اجيت يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك التجيت حبك احياني بشعور شلون محيت عقلي من جنب جلالك زاد وعيت يا الوجودك عجزة تنافيه خفيه عمي عيني الما يشوفك والله عمي كل من البابك سعى ما خاب سعيت بيك يضمن آخرة ويضمنها دنيا ما يخيب يمتلك مثلك حبيب يا الجروح غازلك أرواح طبيب حبتك روح بجسم روح الهتف بيها احتيت يا الحسن ولساني صرخ واعترف بيك التجيت وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل الجروح وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل انثر الرموش على عتاب الشرف يمك اجيت يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك التجيت ملجأي ورادة وأعوف شلون أكابي وأنا عمري ما كنت عنك أغادي حبك أمضي لو زرع دربك خناجر أمشي جسمي وأوصلك روحي وخواطر لحدي لوم الذي حبك يساغي على عتابك ينثري موش النواضي يا سهر ليل التواصل بالنهار ليك أحن ومن حنين عليك غار حقي من كثر المحبة لو ذرف دمع وبجي يا الحسن ولساني صرخ واعترف بيك التجيت وين أروح الغير بابك وين أروح يلي حبك بلسم الكل الجروح وين أروح الغير بابك وين أروح يلي حبك بلسم الكل الجروح وين أروح الغير بابك وين أروح يلي حبك بلسم الكل الجروح أنثر رموش على اعتاب الشرف يمك اجيك يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك تجيك وين اروح الغربة مثل أوراق الشجر عشت بربيعك وعلى كل قطرة ندى أشكر صنيعك العمر أبيع وعمري ما فكر أبيعك عبدك أنا بأمرك ونهيك أطيعك لو تفتش قلبي يا مهجة وديعك تلقى شخصك ساكن وقلبي بقيعة كذب عن قلبي أحس أنك بعيد وانت أقرب لي من حبل الوريد هذيك النبضة تسابيها الشغف وأنا انسبيت يا حسن ملساني صرح واعترف بيك التجيت وين أروح غير بابك وين اروح وين اروح يلي حبك بلسم كل الجروح وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك يلي حبك بلسم كل الجروح يا عمي وين اروح وين اروح بابك وين اروح يلي حبك بلسم كل الجروح انثر انثر رموش على اعتاب الشرف يمك اجيت يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك التجيت وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم كل الجروح يا الحسن احياني انت من كنز الجلال مبني صرحك انت كاف ونون امر الرب يمنحك بالكرم واضح بعد وشلون اوضحك خاف احجي بكلمه ولساني يجرحك بالسحب لو ردت اشبهك ما امدحك هي تعطي تبكي وانت تعطي تضحك يا كريم وحبك اعظم كل عطاء ما ابدلك حتى بنجوم السماء سيدي وبكل ثمن غالي عرف لا مرتضى يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك التجيت وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل الجروح وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل الجروح وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم الكل انثر رموش على اعتاب الشرف يمك اجيت يا الحسن ولساني صرح واعترف بيك بيك وين اروح الغير بابك وين اروح يلي حبك بلسم كل الجروح يا الحسن احياني يلي حبك بلسم كل الجروح